الإمام أبو سعيد وعن الإمام. قال المؤلف رحمه الله أخبرنا وكيع عن شعبه قال كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة من عليه دون. قال فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك عليه. لقبله قرانا لقبله أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن أبي المغيرة عن أبي صابت الأزدي عن ربيعة بن ناجي عن علي قال الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه فكلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فلا زال المؤلف يذكر الروايات في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وما ثبت من ذلك من الآثار عن سلف الأمة ومنها هذا الأثر موقوف عن علي رضي الله عنه في الصحيحين الأئمة ثم ذكر هنا أكثر من عبارة منها قوله أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش قال العلماء أن هذا خبر يتضمن الأمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش. ثم اختلف بعد ذلك في هذا هل الخبر مقصود هنا فتكون الإمامة في قريش لا تخرج من قريش أم أن المقصود الأمر إخبار وأن الخبر هنا مقصود يعني هذا أن الإمامة لا تخرج من قريش وأنها لا. وإذا قلنا أن يلزم من هذا أن تكون الإمامة من حيث الواقع في قريش لكن الأمة مأمور القرشي طبعا ذهب بعض العلماء إلى القول الأول وهو أن الخبر هنا يندرج فيه أيضا الخبر أن الإمامة في قريش أي لا تخلو بعض البلاد للإمام قرشي وخفر من قريش وهي كذلك بعد ذلك العصر إلى اليوم فإنه لا يزال في بعض البلدان سواء كانوا من أهل الصلاح أو من كان عندهم تقصير في بعض الجوانب إلا أنه لا يزال هذا الأمر في قريش أو فيه من يتولى على المسلمين. قالوا ولا يأت لأمصار المسلمين عن القرش لكن الإمامة تبقى في قريش أي في المسلمين. ومن ذهب إلى على هذا أن يكون هناك تأويل لهذا الإمام قرشي وإنما الأمة مأمورة بذلك فإن أدت حيث الواقع فقد تخرج الإمامة من قريش. هذا أيضا في قولها أئمة أبرارها وقال فيه ما قيل في الأول وهو الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم وفجارها أئمة فجارها فمعلوم أنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعين للفجار إماما فاجرا من قريش أما في قريش لشرفهم في الناس أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فج لأن قريش إذا وجد القرشي فإن له مكانة في الناس ولهذا حصر فيه كثير العصورة من قريش سواء كان من أهل الصلاح أو من غيره وأنهم أئمة للجاهلية وزاد الإسلام وجاء الإسلام وزادهم شرفا لا إمام العدل من قرون أئمة فجارها هذا خبر يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن علي رضي الله عنه كما تعلمون له حكم الرفض لأنه لا يمكن أن يكون إن كان خبر أو أمر. ثم للإمام حق وللرعية حق، فإن أعطوا كل ذي حق خير فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. هنا إن خير بين الإسلام بين أن يؤمر بالمعصية أو بضرب عنقه يضر بدينه، وإن كان ضررا يلحقه في دينه. أما إن كان في أمر من أن يؤدي أن يهب ماله أو أن يعطي ماله فإنه يعطيه ويقدم هذا القاتل على أن يلتزم بالأمر إن كان فيه معصية. ما جاء في النصوص الأخرى من أن الإنسان مأمور يأخذ بالرخصة عند الإكراه أم يأخذ بالعزيمة، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المخالفة. فإن كانت المخالفة يسيرة من السنن أو من بعض الواجبات التي لا تتعلق يأخذ بالرخصة إماما يقتدى به فإنه لا يقول ما يخالف الشرع. ومما يدل على هذا موقف الإمام أحمد، وكاد أن يقتل في هذا الأمر لأنه إمام يقتدى به في هذا الأمر. فهناك تفصيل في هذه المسألة ليش الأمر على إطلاقه، إن كان أمرا عاما يتعلق بمصلحنا يكون القتل أهون في ثار القتل، وإن كان أو الأصلح للمسلمين بقاء ذلك العالم مع ارتكاب مضرة أو مخالفة بسيطة. نعم. محمد قال أنبأنا وفيع أخبرنا وفيع عن شعبة عن مخالف الأحمد عن طارق بن الله إله الكفر من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه فلا إمرة له عليه دونه. قال فكان الرجل يأتي المغيرة من الشعبة فيقول إما أن تنقذني من نفسك وإلا فلا إمرة لك عليه. نعم، هذا إذا جعل الإمام الأعظم هذا للناس فقال للناس من ظلمه أحد من أمرائي فلا إمرة له علي دوني، كما فعل عمر، يعني لا إمرة للأمراء الذين هم على الولايات للأمير العام، فإذا جعل ذلك الأمير العام له فهو كذلك كما فعل عمر. أما أن يقول الناس ذلك للأمير العام فإن هذا مخالف للسنة، يعني أن يقال للأمير الأعظم إن أنصفتنا وأعطيتنا الحقوق وإلا فلا إمرة لك علينا، هذا غير صحيح. لكن إذا جعل الإمام الأعظم هذا للناس في الأمراء الذين يدخلون تحت ولايته لأنه هو المتصرف وهو الذي يملك هذه الولاية وهو الذي له السمع والطاعة، فقد جعل لهم هذا الأمر، وهذا من باب الاحتياط من الإمام الأعظم أن يجعل للناس سعة ومخرج من الظلم بأن لا يسلط عليهم الأمراء ويقول كما قال عمر. فإن قال ذلك الإمام الأعظم فهو كذلك على شرطه، وإن لم يقرر ذلك على الناس فلا يجوز لهم الخروج لا على الإمام الأعظم ولا على من هو دونه من الولاة. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجولي قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإنه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج الناس أو يذكرون بحوائج الناس فأكرم وجوه الناس قبلك وبحسب الضعيف المسلم أن ينصف بالعدل والقدر. قال قلت لأبي عمران ممن سمعت هذا؟ قال لا أدري. نعم، هذا منهج في تألف الناس، تألف أهل الشرف والفضل في الناس، أهل الشرف في العلم في الدين والدنيا، أن يكرم أهل الشرف وأهل السيادة في الناس. ثم بين أن هذا ليس من الظلم، فإنه بحسب العامة أو بحسب عامة الناس أن ينصفوا في العدل والقسط. وأما تقديم أهل الشرف في العطاء وتفضيلهم على غيرهم فهذا قد جاء به الإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى السادة الذين هم رؤوس في أقوامهم أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، بل أعطاهم ما لم يعطي أفضل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأعطى أبا سفيان ومعاوية رضي الله عنهما وأعطى عيينة بن حسن والأقرع بن حارس وغيرهما، أعطى كل واحد 100 من الإبل، وهذا تألفا على الإسلام. وكذلك إذا كان الشخص له شرف وسيادة في قومه أنه يعطى ويقدم في العطاء لأنه مطاع في قومه، ولأن تألف مثل هؤلاء يكون مصلحة للمسلمين. ثم إن الإسلام، قال العلماء أيضا في هذا، أن الإسلام يزيد ولا ينقص، فمن كان من أهل الشرف في قومه فإن الإسلام لا ينقصه من شرفه بل يزيد هذا الشرف، فلا يأتي الإسلام بما فيه منقصة للمسلم، بل المسلم يزداد رفعة بإسلامه. فلما كان هذا الرجل شريفا مطاعا في قومه جاء الإسلام وأقره على ما هو عليه، لأنه أهل للسيادة والشرف قبل الإسلام، فالإسلام يزيده ولا ينقصه. ثم هذه مصلحة من مصالح المسلمين من باب التألف. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن نميرة بن يريد عن علي قال ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجل زمن. نعم، نكث البيعة والعهد وردت فيه الأحاديث الكثيرة في أنه مؤاخذ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهنا في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه يبعث أجدم، والأجدم هو الذي ذهب بعض أطرافه أو ذهبت كلها، دليل على أنه لا حق له في الخروج عن البيعة، أو أنه لما نكث البيعة بأن منع الإمام حقه وكانت البيعة بمد اليد وأخذ العهد والميثاق باليد جوزي يوم القيامة بأن تؤخذ بعض الأطراف أو أن تشل بعض الأطراف فيكون أجداً، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال أخبرنا محمد أخبرنا وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف قال جاء رجل إلى علي فقال أخبرني بخير أتبعه أو شر أستقيه، فقال علي رضوان الله عليه بخل بخل، لقد أعظمت وأطولت وأوجزت، أرني يدك، فأعطاه يده فقال لا تنكثن صفقتك ولا تفارقن أئمتك ولا تقتتن أعرابيا بعد هجرتك، خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة. نعم، هذا الأثر في ذلك الرجل الذي جاء يسأل علي رضي الله عنه، يسأله عن الخير، مرني بخير أتبعه أو بشر أتقيه، فقال له علي رضي الله عنه بخل بخل. هذه الكلمة تقال في الغبطة، عندما يكون الرجل يغبط على الشيء يقال له بخل بخل. لقد أعظمت وأطولت، يعني في الطلب أو في المسألة، وأوجزت في الكلام. ثم قال له أرني يدك، فأعطاه يده فقال لا تنكثن صفقتك، يعني طلب منه أن يريه يده ليكون أبلغ في النص، وأن هذه اليد الذي بايع بها لا ينكث ما عقد بيده من البيعة، فلا تفارقن أئمتك، يعني لا تخرج عنه لا برأي ولا أيضا المفارقة الجسدية لجماعة المسلمين، بل يكون في الجماعة مخالطا لهم مناصحا لهم، أيضا لا يشد في رأيه عن جماعة المسلمين. وقد تقدم بيان معنى الجماعة، وهو أن الجماعة هو إمام المسلمين الذي سمع حوله أهل العلم والفضل من أهل السنة والجماعة. ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك، ترك المدن والقرى والهجرة إلى البوادي هذا منهي عنه، كما جاء في الحديث من بدا جفا، لأن الخروج من المدن وأمصار المسلمين بعد العيش فيها إلى البوادي منهي عنه، ففيه جفاء في الدين وفي الخلق والطبع، لأن أهل المدن الذين ألفوا حياة المدن إذا انتقلوا إلى البوادي فتغير طباعهم. وليس في هذا نهي عن سكن البوادي لمن كان من أهلها، وإنما المنهي عنه هو أن يسكن الرجل أنصار المسلمين ثم ينتقل إلى البوادي. فهنا وعبر بالأعرابي هنا ليس المقصود هو هذا الجنس، يعني أن يكون أعرابيا، وإنما المقصود هو أن يسكن في مساكن الأعراب وهي البوادي، وأن يترك أنصار المسلمين. ومعلوم أن سكن أنصار المسلمين فيها خير، فإن كان صالحا كان فيه قوة للمسلمين، وإن كان مخالطا لهم فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا فضل عظيم له، وإن كان غير ذلك فإن وجوده في أنصار المسلمين للتعلم وللتفقه أمر متعين. فهو على كل حال يعني سكن الأنصار أفضل من سكن البوادي، وأما من كان مقيما في الأنصار فإنه لا ينبغي له الانتقال إلى البادية لما ثبت في بعض الأحاديث من النهي عن ذلك. ثم قال له خذها قصيرة طويلة، يعني النصيحة قصيرة في العبارة وفي اللفظ، طويلة في المعنى. نعم، كما أعطيتها قصيرة أيضا كما أن الطلب كان موجزا في اللفظ بعيد المعنى، كذلك كانت النصيحة موجزة وهي بعيدة المعنى، وهو لزوم الجماعة. هنا أوصاه علي رضي الله عنه بلزوم جماعة المسلمين. نعم. وقال: باب الإمارة وما قيل فيها. قال: أخبرنا محمد، أخبرنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن عبد الرحمن بن ثمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ثمرة ينهى عن سؤال الأمارة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، فإنك إن سألتها فأعطيتها وكلت إليها. وفي وكلت إليها روايتان: وكلت بالتخفيف ووكلت، وكلت ووكلت. وفي بعض الروايات وكلت إليها، ومعنى وكلت إليها أي سلمت إليها، ومعنى وكلت إليها بالتخفيف أي صرفت إليها، صرفت إليها، ومعنى وكلت بالتشديد أي استحفظت عليها، أي استحفظت عليها. والمشهور وكلت إليها أي أنك وكلت وصرفت إلى هذه الإمارة. وقال بعض العلماء: أي وكلت إلى نفسك، وكلت إلى نفسك، يعني الضمير هنا لا يرجع إلى الإمارة إنما يرجع إلى النفس، كما ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري. وهنا المحقق صحح العبارة أو ذكر لفظ وكلت، مع أنه ذكر أن الذي في الأصل وكلت، ولا ينبغي الخروج عن لفظ المؤلف، بل ينبغي إثبات ما أثبت المصنف ثم ينبع على ذلك في الحاشية، كما في صحيح مسلم. في صحيح مسلم الحديث أكلت، وهو ثابت في هذا اللفظ أكلت إليها، ثم نبه المحققون. نعم، أكلت بالهمز. نعم، ثم نبه المحققون أن هذه اللفظة هي في أكثر النسخ، أي في أكثر النسخ من صحيح مسلم، لكن الصواب وكلت، فيبقى اللفظ على ما هو عليه ثم ينبع على ذلك في الحاشية. وأكلت أي بمعنى سلمت أو أسلمت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، جاء في بعض الآثار معنى هذه الإعانة أي أنه شدد بملك من الملائكة يعينه على الإمارة، أنه يبعث له ملك يعينه ويسدده، وسواء حصل ثبت هذا أو لم يثبت فإن الإعانة متحققة من الله عز وجل، سواء كانت في أمر حسي كأن يبعث ملك فهو حسي في علم الله عز وجل وإن كان لا يظهر للناس، أو يكون أمر معنوي هو بأن يوفقه الله عز وجل ويسدده. ثم سؤال الإنارة من الأمور المكروهة في الجملة، لكن هناك تفصيل في المسألة كما ذكر بعض العلماء، كأن يكون هناك تكون هناك حاجة لتأمير الرجل لا يصلح لهذا الأمر غيره، ويكون هذا الرجل مجهول في الناس لا يعرف أو لا يعلمه الإمام، فقال يجوز لمثل هذا أن يسأل الإمارة، وسؤاله للإمارة ليس لذاتها ولا لنفسه وإنما لتحقيق مصلحة شرعية. قال وعلى هذا يحمل قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض لما كان قويا على هذا الأمر. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا قول يوسف عليه السلام وأما غير الإمارة. سؤال الإمارة لمصلحة شخصية أو لدنيا أو لغير مقصد قال إنه لا يكون جديرا بها، وكل من خذل فإنه لا يمكن أن يجد، لأن الحديث دل على أن الذي يوفق فيها ومن سأل فإنه ومن تأمر تبين له قوم به إلا من وفقه الله عز وجل، ولهذا لا يسأل الأمارة إلا ناقص هو بأن لا يعلم، وهو نقص في العقل لأنه ما من عاقل أن في القيام بحقوق الناس لا وناقص عقل، أن فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى فرق وفي عقله عادة السلف أنه ما كانوا إذا انتظر منه وما تولى الإمارة أحد من سلف الأمة إلا وتمنى أن يخرج منها كما قال عمر رضي الله عنه وجدت عليه وهو عمر رضي الله عنه. ثم ذكر المسألة الأخرى إن حلفت على يمين فكفر يكفر عن اليمين الخير، هذا إذا كانت اليمين تترتب عليها ضرر، وأما إذا كانت المصلحة أو لا تفتح باليمين. نعم. أخبرنا وكيع عن سفيان يا رسول الله ألك يا عم رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تصلح. نعم، هنا في أن سؤال وهنا العباس وهو من هو إمارة لم يعده إلى أن مطالب بتحقيق النجاة لنفسه، والإمارة أعباؤها حفص تنجيها يعني نفى، وأما الإمارة فإن من وفقه الله عز وجل ومن سألها فإن لا يوفق لها ولتأدية الحقوق المتعلقة بها. نعم. أخبرنا وكيع استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت العمل، فقال يا رسول الله ما زالوا يعظموني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيدا لي. نعم، هذا يدل على الإمارة أنهم كانوا ينظرون على الولاية وصراف وجوه الناس للأمير، فإن هذا فتنة يعني يلتف الناس حوله ويعظمونه ويقدمون في كل أمورهم عظمه الله عز وجل ولأعضائه، وهذا تعظيم مضر الدين إن لم يحصل التوفيق من الله عز وجل والأسر. نعم. وقال عن ابن أبي جئت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسرة وندامة. نعم، هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الناس وأن الأم في الكل يعني والحكم للغالب تثير حسرة وندامة، إنها فهي حسرة فيها ولا يمكن لشخص أن يؤدي الحقوق كاملة، وندام على ما يحصل فيها من مطالبة أهل الحقوق. ثم قال نعمة المربعة إن في الدنيا، قال ومن تقديم الناس لهم كاملة أو يوم القيامة. بئسة الخاتمة، يأتي الموت إلى وإلى الاستعكار بغتة، فيذهب كل ما حصل في الدنيا من الدنيا. هذا عامة من تولى أمور المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خيار الناس عند الموت تمنى بعضهم أنه لم يتولى، وهم الذين قاموا بدين الله عز وجل وتعليما للناس. بعض الوصايا من السلف في هذا الموضوع لا يأخذ حقوق المسلمين أو من غناء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل غل من الغنيمة، فلم يحذرون من ذلك. مما يستشعر به في هذا الأمر بعض الصحابة أنه وجد في الغناء خاط به جبة له، أيما أن الأمير رخص في الأخذ من الغنم، ثم بلغه نهي الأمير عن هذا الأمر، وأنه لو فذهب إلى جبته فيغيق جبتي حتى ذلك الخيط الذي أخذت من الجبة وأنظروا إلى لك. يقول لازلت أخرق جبتي، يخرق الجبة حتى لا ينقطع الخيط، ويستخرج ذلك الخيط ويعيد جمع الغنائم. هنا ثلاثة خطأ، المقصود أنه لا يسير في طلب الإمارة، وهنا مقصود حسية ذوية أيضا، أنه لا يطلب من المسلمين غائلة، أي لا يغدر بإمام المسلمين والدارية أو المصيبة، أي أنه لا يفتك بإمام المسلمين. نعم. أمرنا وفيا عن جعب عن حبيب بن عبد الخير قال رأيت سلمان معه والجند يكونون، فقال سلمان فإن استطعت على رجلين دفع، واتق جارك المظلوم المغتصب فإنها لا تسلم. نعم، هنا بيان فهم السلف للإمارة والشر فيما بعد، أيامها قليلة ولا والشر بعد الدنيا العز فيها وجل، كما أن دليل على سخط الله عز من أحب وكره. لهذا كان سلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمر وسيسألون عن حمل عظيم من تحمل الدنيا أنه سيسأل عنها. وقال أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن هشام عن ما حرق فعدل فيها، نار كل الحرق فعدل فيها، خبر على أن من حرق، لأن الذي يحرص عليها لمصلحة دنيوية أو لمصلحة خاصة لا يمكن أن يأتي، وهذا واضح. الذي يطلب لنفسه لا يمكن أن يأتي، وأيضا من حرق، لأن من سأل بين الناس نستفيد فائدة من هذه الآثار نارة والحرص عليها، وأن من سألها فإنه مخلوق. بعض الدعاة أصحاب المناهج يقررون لأتباعهم أن الدولة الإسلامية الإمارة، وأنه ينبغي من هؤلاء العلماء ومن الدعاة. صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل من علماء المسلمين، ومن أكن أمرني فهذه مخالفة إمارة، ينازعه لا ويؤلب الناس وخروج عن الناس لانتزاع هذا الأمر منه، فهذا أشد. فكيف إذا اتخذوا لهذا المطلب وهو تكفير الحكام فأسوأ. المقصد هو الوصول إلى هذا المكان، وهذا هو كفر الحاكم، فاتخذوا منهج فل على تكفير هؤلاء. كيف يجر بعضها بهم الأهواء؟ يعني الأصل المقصد عند هؤلاء عندما قالوا أنه لا بالحاكم الصالح والأمير الصالح في بلاد المسلمين، أنه كلهم وتولى على المسلمين صلح الناس، وهذا جهل في الواقع. وبعث أبو بكر رضي الله عنه استطاع أن يقيم دولة إسلامية، لأن الدولة تقوم بمن؟ هل هو ثم من الجيش ثم من الناس الذين يسوسون الناس. في عهد علي رضي الله عنه ما استطاع أن يقيم مأمن رضي الله عنه، بل عثمان السنة وهو كان يحكمهم، كما مع أن وإن كان أبو بكر الفضل متحقق إلا أنه متقارب. فإذا كان علي رضي الله الخلفاء من قبله وهو من هو في الفضل والعلم، لذلك لما تغير الناس في عهد معاوية بعض الرواة أن معاوية رضي الله أقام سنين لكنه بعد ذلك ما استطاع. عبد العزيز لما تولى في بشيرة عمر فإن على السير عليها فأراد أن يقول إني ما من الدنيا. فهذا إذا حتى للعقد وللواقع جد الحاكم الصالح البر التقي بدون مجتمع صالح تمام. ثم بعد ذلك بالتالي لو وجد إمام فاجر ما يريد قال إنه ولو أمر الناس أمر من هو تحت بمعرفة الشرع من خلال هذا لو أن هذا من حيث الواقع تحقق. فهنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل الرجل دون بإمام وتولية من يظن. فسؤال الإمارة من هي المنازعة فكيف بأجل هذه المنازعة والخروج كان هذا يدل على فساد هذه من دخل فيها ولها أنه هلك فيها ولا يكاد يخرج منها حتى ممن يوافق هؤلاء على رأيهم بقلبه فإنه يوشك أن يوافقهم بعمله. لأنه ليس المقصود من ترك الإمارة وعدم سؤالها المقصود هو أن لا يسألها باللسان بل يكون بعيد كل البعد ولا يتمناها بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر قال ستحرسون على الإمارة والحرس يكون بالقلب وبعمل الجوارح. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الإمارة حتى بقلبه فضلا أن يطلبها بلسانه فضلا أن يسعى بجوارحه لتأديب الناس والخروج على الحكام وانتزاع هذا الأمر منه. نعم. قال أخبرنا محمد قال قال يا رسول الله إذنك. نعم هنا لما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم للعمل ثم قال أنا أختارني الأفرح فقال له إيه من تلك الولاية للأمة من النقص إيه للحافظ ولاية أنه هذا الأمر من استنصر صلى الله عليه وسلم فضل إلا هذا الأمر إلا برجل فإن له أن يقوم من يقوم بهذا الأمر. أما إذا كان غيره يستقيم أن يكره هذا الرجل على هذه الولاية كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم هنا بها له أن الأول أن الأفضل المسلمين تتعين مئة لكن لما قام له أخبرنا وكيع عن سفيان بن بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أشر عليه في حال تمسك خلفاء الرهنة تجمعوا بين النص لكو أشر عليه هذا الأمر. محمد قال أخبرنا وكيع الله بن كريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تعظيم إذلال الله. نعم ورد في الحديث الكثير كثير عن إذلال الإمام والله في الأرض من أهانه الله لأن هذه الأمة السلطان من العامة والخاصة استطاع أن يقوم بأمر الأمة أكمل في علم للحاكم وأهانوه تجرأ غيره مما أمر به الحاكم لأن هذه الأمة للحاكم. وأما النصح له في الشر لأن الناس وأمام الناس يكون ندع فيجمع المسلم بين النصح للحاكم في الشر والنصح من الإكرام النصح من الإكرام أن يؤمر بالطاعة في طاعة الله عز وجل فالنصح من الإكرام أيضا النصح في عموم المسلمين ليكونوا في الشر إكرام أمام الناس حتى يكون ومكانه على عثمان رضي الله عنه حتى تجرأ بعض الراضون له رضي الله عنه وكان إنهاه بعض الصحابة عن هذا الأمر بهذا الأمر أي بعد ذلك بالخروج رضي الله عنه انزلاع الفتن. نعم. وقال أخبرنا محمد في المكي عن القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا جعل له وذكي يذكره أيضا من التوفيق في الأحاديث أن من لم يسعانه الله عز وجل عليها فمن الإعانة هو أن يعان من أهل شير عليه ويوجهه ويوجهه وهذا متحقق ومن الأمراء من أهل السنة والجماعة إلا ويقرب ويكرمه السنة الذين هم على المنهج إلا وهم يكرمه ويجب وهذه صلى الله عليه وسلم أنه مما يدل أيضا على هذا الأمر من كان على منهاج النبوة بمناصحة بين العلماء وبين الأمراء، وقد كان الذين هم أعلم الأمة بأمر من أقران يستشيرونه في أمور المسلمين، من ينصح له ومن نعم. أخبرنا وكيع عن ابن أبي عمرو بن أسد، فقدمت إلى فقام إليه رجل عليه في الغلاظ فكلمه فسمعت له لئن أطعت لكم معاذ. في بعض الأمراء، وهنا ذكر الراوي أنه معاوية رضي الله عنه، وتورع عمر رضي الله عنه أن يقبل أمر، وكان يقول لئن أطعت فيما أشرت بمعاوية رضي الله عنه، وإنما كان يرى بعض المصالح التي تقل المسلمين، وكان عمر رضي الله عنه على، ولعل هذا الأمر متعلق بالأخبار المنقولة عن معاوية رضي الله عنه أنه كان عمر رضي الله عنه ثم كان يبالغ في التجمل، فذهب إلى بيت المقدس وقنهاه عن هذا الأمر، فقال له أرض يكفر فيها من الإسلام هيبة، فقال له عمر ما سألتك عن شيء إلا تركتني مثل رواجب الصرف. وهذا يدل على فضل معاوية وعلى كمال عقله. ثم قال له مرني، قال معاوية لعمر قال مرني، قال لا أمرك ولا أنهى. فكان معاوية رضي الله عنه كان له رأي في السياسة عندما كان أميرا على الشام، ولربما كان عمر رضي الله عنه يرى أحيانا الموافقة أو المخالفة أو التوقف أحيانا، والكل الظن بمعاوية وبعمر رضي الله عنهما أنهما إنما يقصدان الخير والمصلحة، وليس في هذا طعن على معاوية رضي الله عنه. وقد ثبت بعد ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه نجاح هذه السياسة التي كان اتخذها معاوية رضي الله عنه وهيبة الخليفة والأمير في نفوس الناس، حتى أنه قال العلماء ما حكم الناس ما حكمهم معاوية، أو ما ملك الناس ما ملك معاوية رضي الله عنه، وذلك لاتساع ملكه ولكمال ملكه وكمال قدرته على السياسة على سياسة الناس. ولهذا ثبت في الحديث أنه خير الملوك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون خلافة نبوة ثم يكون ملك رحمة، فقال العلماء أن معاوية رضي الله عنه هو خير الملوك، وكان يقول رضي الله عنه أنا أول الملوك، ويقول شيخ الإسلام أنه خير الملوك. فكان معاوية رضي الله عنه أدرك بكمال عقله وكمال حكمته وسياسته، فغير الناس عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنه في عهد أبي بكر وعمر، فأراد أن يتخذ الحرس وأن يتخذ المقصورات، وهو أول من اتخذ مقصورة في المسجد بعد الذي قتل علي رضي الله عنه فطعن رجل الأرض أحوال الناس، وهذه مصالح المسلمين. ولهذا يدرك الحق الآن يريد في معاملتهم للحجب وترك الحرس كما كان في عهد، وليس هذا خروج عن الشرع، لكن الناس ما كانت معامل، وإذا كتب هذه المصلحة ومن ذلك وتحقيق المصلحة في حمايته، لعل الناس وقف بين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.